لم يستطع الحج فحج عنه. نفترض أنه أوصى بأن يحج عنه، إذا افترضناه انشغل بالتجارة وبماله، وهذا صعب تصوره في زمن نبوة رسالة، كما أنه نصور مثال أن تصور أنه كان في زمن الرسول عليه السلام من يترك الصلاة، لأن الزمن هناك هو أوطى زمن يجد عليه الأرض مطلقا. فأنا تصور إنسان تارك صلاة في زمن الرسول عليه السلام، ثم نتصور أن هناك لابد من إجراء عملية إسقاط صلاة كما يفعل المتأخرين، أو تارك الحج عمدا متعمدا فنحج عنه الحج بدل كما يفعلون أيضا اليوم، هذا صعب جدا أن نتصوره. لذلك نتصور الخير المقرون بالعمر وهو ذلك الوالد عاجز عن الحج، شغله قد يكون مثله، وقد يكون لم يستطع أن يحج في السنة الأولى والسنة الثانية، ثم عرض له المرض فتبارك الأمر فكلف قريبه أن يحج عنه. فإذن وهذا هو بيت قصيد له كلمة، دائرة حج تبذل ضيقة جدا، فأرجو أن لا يتورط بعض إخواننا فيوله حجه إلى بيت الله الحرام وإلى الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيعتبر ذلك عذرا ليحج حجة بدل عن أي إنسان كان، لا يجوز هذا، وإنما يستوجب. فإن وجد المحجوج عنه من أحد النوعين الصنفين السابقين فأنا جميلة أرسل الله تبارك وتعالى إليه تبارك منها، أما غير ذلك فلا يجوز أن يحج عنه، لأنه لا يحج أحد عن أحد إلا ما دل عليه الدليل، وقد عرفنا أن هنا نوعان اثنان. ثم يحج عنه كما يحج عن نفسه لا يتساهل، فيلاحظ مثلا يحج من عن نفسه فخلي من أجل الحج لأقل إيش ما يصح به الحج. لماذا يصح الحج؟ مثلا حج الفراد، حج عن حج الفراد أي لا يأتي له بعمرة، فيكون قد نقص في الواجب وخالف الحديث السابق دخلت عمرة في الحج إلى يوم القيامة، ثم إنه لم يؤدي حق الثمن الذي قبضه عن حجته. هذا ما أردت تذكير به بمناسبة الحج إلى بيت الله الحرام، أن يجعل الحاج حجته تمتعا ليس حج إفراد، وكذلك لا يجعله قرانا، وإن كانت حجة القران فيها العمرة، لأن القران يجمع بين العمرة والحج، ولكن حجة القران ليس فيها هذا الفصل بين العمرة والحج الذي هو التمتع المذكور في القران، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج كما استيسر من هذه. القران يلتقي مع التمتع في ناحية ويختلف عنه في ناحية أخرى، يلتقي معه من حيث الجمع بين الحج والعمرة، ويلتقي معه من حيث أنه لا بد من هدي. القران شيء من الصعود والمشقة، والله عز وجل كما قال يريد أن يكون موسل ولا يريد أن يكون موسل، قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني عمرة التمتع. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قرانا، لكنه كان قد ساق الهدي، وكان بعض أصحابه الكثيرين الذين حجوا معه قارنين مثله، إلا أن هؤلاء القارنين كانوا على نوعين، منهم وهم الأقل من ساق الهدي كما ساق الرسول عليه السلام من ذي الحليفة، والآخرون وهم الأكثرون لم يسوقوا الهدي، من القران لكن لم يسوقوا الهدي. فأمرهم عليه الصلاة والسلام، أمر هؤلاء القارنين فضلا عن المسلمين لأنهم لم يسوقوا الهدي أن يفسقوا قرانهم وحجهم يفرد إلى عمره. ولما تباطؤوا عليه في أول الأمر قال لو استقبلت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدية ولا جعلت عمرة،

وإذا صرف عند المال يكفي بحجته أو لزواجه أيما يختار فرعا. نحن نصاب هنا بالنسبة للذي يجب عليه الحج. وأننا كما بحثنا في الدرس الماضي ربنا عز وجل ربط فرضية الحج بالاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي يستطيع الحج هذا هو المصاف إذا صح التعبير، أما المصاف العلمي كبير من المال. فهنا تختلف القضية، إذا كان إنسان في اليوم مثلا الوسائل أنه ميسر اليوم، والتي إذا توفر وسيلة من هذه الوسائل المكلف وجب على الحج هو السفر، إما بالسيارة وإما بالطيارة، كان منذ سنين أيضا الباخرة، لأن مدى في الباخرة لأنه أعطى وضاع وعيد وغيرهم. إذن بقي عندنا وسيلة الطيارة أو السيارة. فالسيارة فيما يبدو السفر عليها أرخص قليلا من الطيارة، كان باستطاعته بدل مساعده أن يركب بالسيارة يوم أو يوم ونصف بعادا بكذلك إجابة ويتحمل ذلك، وعنده نحو 1000 ليرة سوري. هذا معناه على حد تعبير السائل ملك النصاب ويجب عليه الإحاطة. ومو ضروري يفكر أن لازم يكون معه مال احتياطي مشان يتصفح فيه هناك على الفقراء والمساكين، لا، ابدا بنفسك كانه من تعوله، ابدا بنفسك خلصها من اولادك، فحج وجه الفريضه. اذا كان عندك اموال يعطيه زوجك بها، لكن ما تاخر الحج لان ما عندك اموال زوجك. امير السابق المزروع حتى يشوف السياره الان ايضا من ذكر من بعد الرسول التكاليف معروفه، ومعه الوالد من كل ورقه، وكنت رجل قليلا تعيش هنا في حياة وسط كنت حالة أجل فائزة ورجع لبلدة وكل مما كنت أكل إشراج من تصرف من الإشراع رخيصا في المنزل. إذن فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. إنسان يعيش حياة من هنا يستطيع يسافر بكل سهولة ويأكل من أبسط الأمور هناك، يأكل الخبز هناك لا يجده هناك، خبز قمح خالص مستهيل بأغلى الأثمان من يدورها بما يتلعه تستطيع تأكل خبز قمح خالص بدون المسر. وقال لي حياة طبعا رفيعة فيها رفاهية فيها سواد يحتاج إلى نفقات أكثر من ذلك. إذن ليس هنا تحديد، كل إنسان في حدود حياته الشخصية. أما أي من يقدم إذا كان المال محدود، هل يقدم الزواج أم الحج؟ الجواب هذا ايضا يختلف اختلاف الاشخاص. اذا كان هناك شاب هو عنده نظرة الشباب وعنده توقع الزواج، فهذا يقال له تزوج هنا بالحلال احسن ما تزوج في طريقك الى بيت الله الحرام بالحرام. انسان اخر ما عنده الحرارة، إما طبيعة وإما فطرية وإما إلى آخره، وهو يعلم من نفسه أنه إذا حج يحج كما قال عليه السلام لم يخسف ولم يخسف ولم يرفض خرج من ذنوب كون ورد كونه، فهو يمشي في هذا النظام الحديث على المزاج والحج مما ذكرنا في الدرس الماضي. من أراد الحج فليعجل، فقد يمر المريض وتقل الضائع.